اسوال تو انه قد اقترب في الكتاب والسنة تیوائی چه عام راغل جا کتاب و سنة تقدیم ذکرهم على الانبیاء تقدیم ذکر دا ملک و پا انبیاء و بانده قرآن و حدیث کی عمومان ملک مقی ذکر قولی فی او انبیاء روح وما ذلك الا تقدمهم في شرف ورتبه کے جا لوگ خبر جدی کو کہ مزا تو افضل دلیل مغرم دلیل میں جواب والجواب ان ذلك تقدیم تقدیم ذکری دال وزیر تقدم شرف و رتبہ دا وجنا ندا تیزا تقدیمی ذکری دال وزیر تقدم کی شرف و رتبہ دا وجنا ندا حتی تیزا تاکو قائد الاندور کی بلکہ تیزا تقدیمی ذکری دال وزیر تقدم کی الوجود دا وجنا ندا تیزا انبیاء و نوجودان مخی لی اجاب ان زاد کا جو تقدم نہیں تھی وجو کے اور ان وجو جو ہم اخطا یا ذی تقدم کی تھی کہ سوائے دا ان ذی وجہ تقدم ذی کی طرف اور رتبہ نظر بلکہ ذی وجہ دا جا کہ ملک وجود اخطا جا اور ان وجو جو ہم اخطا پر ایمان بھی ما اقوا اے اصحاب ابھی تقدیم او اللہ ابھی وہ جو نبی جو بھی مرد تقدیم ذکر سارا اولا اتوارے اولا ان وجود ہم اقوا فر ایمان بیہیم اقوا اس اعاب یہ بانی برسا سو ورغن لے نکتہ مروتیت دو ہے فر ایمان بیہیم اقوا اس اعاب قلتو اللہ فالإمام بهم أقوى أصعب حصولا من الإمام بالرسل فالإمام بهم أقوى أصعب حصولا من الإمام بالرسل فالرسل محسوس وغير محسوس لبن الإمام أصعب حصولا من الإمام بالرسل لأن الوهم قد ينكر وجود غير المحسوسات لأن الوهم قد ينكر وجود غير المحسوسات من بغض فكرة يا أتدين لي لأن قوله فالإيمان بهم أقوى أي أصعب حصولا من الإيمان بالرسل لأن الوهم قد ينكر وجود غير المحسوسات الرابع دليل صدر دليل شوكي ويد ملك أفضل الذي قد أخبر جوابان صدر دليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله المسيح لكن عارف كيف عبد الله الحكيم ولا الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون خدا آیا دل پارا دلی پتا جوابا نسان جو دلیل جو لیے گی من تقریر دل دلیل ہو فإن أهل اللسان يفهمون من ذلك. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. أهل الإسلام فهم كيف أفضلية الملائكة من عيسى، أفضلية الملائكة من عيسى عليه السلام. وجد فهم أهل الإسلام دا عيسى دي گرانی دا باری تعالی دا بلد تا عیسى دا بلد تا ملک علا عیسى لی فهم وجه ازی القیاس فی مثله دا قیاس فی مثل دا کلام کے الترقی من الادنى الى الاعلى الترقی دا ادنى کترف دا اعلى وقال سمانسی عربو کی ویلے کی لا يستنكف من هذا الامر ذكر ار مدني لا يستنكف من هذا الامر الوزير ولا السلطان تركيز ادنان كيجي على ثلاثه ذات نشي ولا هذا لا يستنكف من هذا الامر السلطان ولا الوزير ابدا. قال يا حسن كيف المسيح ان يكون عبدا لله؟ كما جاء خبر الجليل او في رساله كلام ابناء او ملاك اعلى. لذلك كما جاء في رساله كلام ابناء تعالى دليل لهذه الخبر ان ملاك افضل من عيسى عليه السلام. نعم. ان ملاك عيسى عليه السلام افضل فقط. انا هو من نور انبياء ومرسلين افضل وليد. اختلاف قوم کو فرمائش کے ایک لاکھ وقف قول ہے جیسا یہ دا سے ملک افضل بلدہ سے انبیاء سے بھی افضل ہو جی یہ اختلاف قوم کو کہ درین قول والا سوک نشت آگا آج دا سے کہ ملک کا بازی انبیاء و افضل لکھ عیسیٰ علیہ السلام اگر بازی نہ افضل بھی درین قول جدوى قولي لي ملك أفضل فكل أنبياء رمي كل أنبياء لما لكنا أفضل دي منش منش قول باندي قول كونك اشتا نقول سيسا ملك سالك من أفضل فكرة واستنور أنبياء ورمسي لي أفضل وي جدا منش بادرين قول كونك نشتا سملك دبال أنبياء ورمسي أفضل وي آه وبال نور بالي أفضل وي لكي صالح ما لأفضل صحبيت دي آياتنا وصفا ملاك دفار أفضل صحبيت نور أنبياء وبانده هم لكي ملاك دفار أفضل صحبيت فأنبياء وبانده نبياء عامة البشر بانده هو ملاك لا محالة بطريق بطريق بطريق الأولى أفضل وي إذا بصابتي لك ملاك أفضل إذا إنسان وروت أكم لا قائل ذي الفاصلة بين عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء لا إيه؟ ذي سلام جواب ذي سلام جواب نوسى جواب لا ذي سلام دليل ذي سلام دليل جواب والجواب أن النصارى إسكا تقديم لا بخير إسكا وإذا ذي من جواب سيرة سيرة والجواب أن النصارى استعظموا المسيح ويرصد في نصارى عيسى عليه السلام دمر غسل بحيث يترفع من أن يكون عبدا من عباد الله تعالى لذلك عبديتنا ورثته بحيث يترفع من ان يكون عبدا من عباد الله لم يكن ورثته وينبغي ان يكون ابنا له ولنشعر عيسى عليه السلام ده عبديتنا مرتبه ده عبديتنا مرتبه ده ابنيتك ورسول ولرسول ولرسول مرتبه ده عبديتنا او مرتبه ده ابنيتك ورسول لأنه مجرد بكذا كار أطلوبان ಇದೇ ಮರ್ತಬೀದ ಅಲ್ಲಿಯತ್ನವರು ಸತ್ತು ಮರ್ತಬೀದ ಅಭಿನತ್ತಿ ಅವರ ಸವಳು ದೇವದ ವೀರ ಪಾರದಾವ ಎಲೆ ಅನ್ನವು ಮುಜರ ಈಶಾಲ ಸಲಾಮ ಮುಜರದು ಲಾಬ ಲಹುಬಾಲಿ ಬರ ಒಡಗುಂದೆ ಹರಿಯ ಮರುವತಿಯ ಎನ್ನು ಮುಜರದು ಲಾಬ ಲಹು ಯಾಕೆಮಾನ ಅದಮು ಅಬ್ಸರವಸು ಮಾನ ಸಾಧುರವಸು ತಾಲಿಬಾನ್ ಅದಮುಲ ಆಬ قوله لا أب له قوله لا أب له هذا تفسير للمجرد هذا تفسير للمجرد لأن مجرد لا أب له وهذا التجرد غير التجرد الذي تقول به الفلاسفة في العقول والأرواح قوله لا أب له هذا تفسير للمجرد هذا مجرد تفسير لأنه مجرد سمعنا يعني لا أبا له وهذا التجرد غير التجرد الذي تقول به الفلاسفة في العقول والأرواح فهذا تفسير المعنى هو عدم الأب الفلاسفة تكون تجرد عقولك مني أرواحك مني ಅಂತ ತಜರುದ್ ಮಾನಾದ ಅದಮುಲ್ ಮಾ ದ ಅದಮುಲ್ ಮಾ ದ ವಕಾನ ಯುಬ್ರಿ ಓ ಅಲ್ ಅಕ್ಮಹ ದೇಖೆ ಇಸಾಲ ಸಲಾಮ ಮತ್ತೀದ ಅಬ್ದಿಯದ್ ನೋ ಬಾರಾ ಕೇಳು ಮತ್ತೀದ ಇಜ್ಞಾಪ್ಯ ಓ ಸವಾಲು ನಗೆ ವಜದಾಕೆ ವಕಾನ ಯುಬ್ರಿ ಓ ಅಲ್ ಅಕ್ಮಹ ವಲ್ ಅಬ್ರಸ ಜಗ ಜೋರ ಓ ಅಕ್ಮಹ ಲಾರ ವಲ್ ಅಬ್ರಸ ಓ ಅಬ್ರಸ ಲಾರ الاكمه بعد برصاص ورغدي حاشيه مروتيه تا گور قوله الاكمه قوله الاكمه يغري او الاكمه قوله الاكمه من كم هي يكمه از سامع من كم هي يكمه از سامع من كانها يسمعه السمع معناه أنداه قوله الأسمعه من كانها يسمعه كامها من كانها يسمعه كامها السمع معناه أنداه فكمهم معناه أنداه رنجد صفات أكماها صفات أكماها رنج مؤنس كامها ತಾಲೀಬ್ ಅಕ್ಮಾ ವೇಳೆ ತಾಲೀಬ ಕಬ ಕಮಹಾ ವೇಳೆ ಜಮ ಕುಮ್ ಹೋನ ರಾಜಿ ಅಕ್ಮಹ ಕಾ ಮಾನ ಹೈ ಅಂಗ ಮುತ್ಲಕ ಅವರ್ ಮಾದರ್ ಯಾದ್ ಅಂಗ ನಾದಿ ಅಕ್ಮಾ ಮಸೂರ ಮಾನ ಮಾದರ್ ಯಾದ್ ಉಂಡು ಕಿಮೂರ್ ಉರುಣ್ ಪೈ قوله الأكمة من كميها يكمة كمها السميع معناه أنداهنا صفة أكمة مؤنس كمها جمع كمهم اور أكمة كمانا هي أندا أندا اور مادر ذات أندا مصورة معنى مادر ذات أندا أندا فأكمة باني جمع حاشية مروتية أكمة باني جمع حاشية مروتية قوله الأكمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الأكمه من ولد أعمى يعني أكمه ما درزاد من سبيل شيء أكمه ما نبر حاشي مروتيا قوله الأكمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الأكمه من ولد أعمى وفي رواية أخرى عنه هو الأعمى الممسوخ العين ಸರಿಗಿದೆ ಒಟ್ಟಲಿ ಇವಿ ಅಕಾಲ ಮುಜಾಹಿದ್ ಹೋಮ ಯಕ್ಷರು ಬಿನ್ನಹಾರೆ ಧೂನ ಲೈಲೆ ಮುಜಾಹಿದ್ ವೈ ಅಕ್ಮಹಾ ಕಾಟು ವೈ ವ್ರಜಿ ಕಿವಿನಿಯ ಪುಷ್ಪ ಕಿವಿನಿ ದಾಸು ಅಕ್ಕಿದ ದಾಸಿ ಕಷ್ಟ ಸವಾಯ ಈ ವ್ರಜಿ ಕಿವಿನಿಯ ಪಕ್ಕಿನಿ ಸಬ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ ಕೋರ್ ಮರ್ವತ್ ಪುಷ್ಪೆ ಲಂದಾರು ದಾಸು پایګان هر څه ورتلای پیګندار تاسو دې سب کور خو فارسی نه کوځه کنه نو په پښتو نه ده تاسو دې دې نه نام دې وګور دغه هم مفتی محمود رحم الله عليه دې مروتواله دغه تاسو دې ویل سره الا او اولا ور مروتواله دغه چې سب کور د پاره عام اسمه د پاره لکستا تاسو دې وکړه د پاره لکستا ملابل مروتو اشتیار کوو یا یا بل کاولیان اشتیار کوو سنه تابع مستعیر خو اولاد نوی کنه معیر سوی او یا یا کم یا رضا ایسا کلا از کم جایده سرات سرات بگوره زبا از اسی موتو خوی مخلاق مهم نا سال کردیم قال هذا تعالى دوم نمبر حيث اكمه باندې قوله اكمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الاكمه من ولد اعمى وفي روايه اخرى هو الاعمى المنسوخ العين وقال مجاهد هو من يكثر منها دون الليل والابرى شاء ابرف باندې خو طالب هو ايوان اكمل وتيه ابرسرا لجدري والابرسا وهو الذي على جلده بياض وهو الذي على جلده بياض إذا أبرز إليه شيء وهو الذي على جلده بياض أو أبرز عنده حاشية مرتية قوله الأبرزان من برسا يا برسو برسا من سمعتا لا دخلنا يسمعونا لا قوله الأبرسا من برسا يا برسو برسا من سمعتا دا برسا مانا برس کی بیماری والا ہونا ریت مرض دا برس را مریسی دلت ریت عربوی برسا قوله الأبرسا من برسا يا برسو برسا من سمعتا برزمانا برس کی بیماری والا ہونا صفت ابرس مؤنث برسا جمع برسن او برسن من برسا یا برسو برسن من سمعا برس کی بیماری والا ہونا صفت ابرس مؤنث برسا او جمع برس برس جمع برس پھر برس راجی جمع کا برس کا معنی برس کا تو برس ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے برس ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے جلد سفید ہو جاتی ہے برس ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے جلد سفید ہو جاتی ہے اور سخت تکلیف دے ہے خارش پیدا ہوتی ہے برس ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے جلد سفید ہو جاتی ہے اور سخت تکلیف دے ہو خارش پیدا ہوتی ہے ویحیی الموتا مثال سے انتظار تعلیم وفا مجرد ہوا اور یبرئ الاکماء ہوا یبرئ الابرس ہوا ایحیی الموتا ہوا یہ کہ دا تعلیم وفا دا کارونا بل عبد کے نو انا دو کا جو یہ رہا عبد نا دا ابن اللہ دا جی شیزم دا وجہ نا جی یہ بلے دے دلو جی دا عبدیت نا مرتبی تابل مطلب دو دا خور مرتبی دا اسمیت نا کے خلاف سائر عباد اللہ تعالی من بنی آ نفرد دا علیہم نخدیب لنستن کی فسر الذي نصارى رب وكل فرد عليهم بأنه لا يستنكف من ذلك من العبودية فرد عليهم بأنه لا يستنكف من ذلك من العبودية المسيح ولا من هو أعلى منه في هذا المعنى أو نهاية سبب عبوديتنا استنكاف في عارك فغد إسانا مسيحنا علاقة في هذا الماء في هذا الماء باندي وراوني هاشم الوتيه في هذا الماء اي في التجرد والافعال العجيبه اي في التجرد والافعال العجيبه تجرد افعال عجيبه لكن ملكه في عيسى عليه السلام في الوقت باندي زياد موجود دي دا خلال ابدیتنا عیسیٰ علیہ السلام کو پرید رکھا نا ملکن دا خلال ابدیت کی استنطاق و ہار کئی نا حالانکہ تجرد کے اظہار افعال و عجیبوں کے ملک دا عیسیٰ علیہ السلام دیر مخ کے عیسیٰ علیہ السلام کی تجرد دا امام عدمی لہ ابو هذا تجرد بمعنى عدم الاب والام خنشتك لكن مو خشتك انا اما لكو كيكو لكن مش تجرد موجود اما لكو كي قرى التجرد اما لكو كي التجرد موجود بمعنى عدم الاب والام انا مور لدي نفلاغو لدي فعلك لن فلاغو انا مو خوبك انا التجرد كده كيش اشوال ناقش اشوال بل ذات عيسى عليه السلام كده يبري والك مها اول ابرسا او يحيي الموتى لكن ملك آدكم عظيم كارونا كي من آغاز فارس لا مشوي دي المكرة وشكة كي بل مكرة وارد ورأي نوت السكر ايو وضربا دي راو شكة ابو كي شكة را وارد وارد نفرد عليهم بأنه لا يستنكف من ذلك أي العبودية المسيح ولا ما هو أعلى منه في هذا المعنى آت التجرد والأفعال الأجيبة إذا من هو أعلى من في هذا المعنى صوفي وهم الملائكة أجيب في هذا المعنى لسانه مسيحنا أعلى به ولي وهم ملائكة الذين لا أب لهم ولا أم لهم لك التجرد كامل لك التجرد سراغة يسف لها ناسي سراغة ويقدرون بإذن الله تعالى على أفعال أقوى وأعجب من إبراء الأكمه والأبرس وإحياء الموتى فالترقي والعلو آيات الترقي وعلو شراغلة فالترقي والعلو إنما هو في أمر التجرد وإظهار الآثار القوية ایک ترقیت علو دا دی تجرود آو دی اظہار دا اثار و قوی و ذکر آگلی اثار سم دیکھے اگنا دا ملک بجیکے آلا دی تا چیئے لگا نا آج رغا سے کلام کے قانون آج رغا سے کلام کے قیاس اگر ترقیت من الادنا الالا آلا كيف تكون هذه آيات تترقي من الأدنى إلى الأعلى كوي لا أو خلالت أدنائيتنا مراد لا أدنانا مراد لا أعلانا مراد لا ما آتي إيسا عليه السلام أقل ثوابا أو ملك شر أكثر ثوابا دي حتى شي ملك أفضل شي دغه معنی سره چې کوم معنا چې زمونږ باس موجود ده موږ وایو دا افضل او دا غیر افضل دا مطلب دغه چې دا اکثر ثوابن دا بل اکثر ثوابن ده نه دا د ترقی او علو دا اکثر ثواب او قلت ثواب په اعتبار سره نه دا د ترقی او علو چې راغلی ده دا د تجرد او د اظهار د افعال عجیبو دې اعتبار سره راغلی دا عیسیٰ علیہ السلام دیکھے ابنا دا ملک دے کسے دی آلہ دی دالت ترقی او دا علو دے کسی طرح کرے عیسیٰ علیہ السلام اقل ثوابن دا ملک سے دی اکثر ثوابن دی حتی کہ دا آیات دے خبر دلی سی کہ ملک افضل دی دا کا معنی سر دی کمی معنی کی دا من کلام ہو دا من کلام دا ارزیز پر کم معنی ارکتے دا معنی دا اکثر پر ثوابن سر نلیہ دا دلی دا آیات دا فرق دلی دا دور کرو نا فالترقي والعلو انما هو في امر التجرد واظهار الاثار القويه لا في مطلق الكمال وشرفه. فلا دلاله لتلك الايه على افضليه الملائكه كتن كمر وتيالا غوي. فلا دلاله لتلك الايه على افضليه الملائكه بالمعنى المبحوث عنه. فلا دلاله لتلك الايه على افضليه الملائكه بالمعنى المبحوث عنه وهو اكثريه الثواب. ملاحظه ايات تاسفه. فلا دلاله لتلك الايه على افضليه الملائكه بالمعنى المبحوث عنه وهو اكثريه الثواب. والله سبحانه تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب. والحمد لله على ذلك. مبارك شهر. Gracias.